الذي يتداوله كثير من المعاصرين، ونبدأ بعد ذلك التطبيق العام الأسبوع القادم إن شاء الله، وبعد ما ننتهي منها ندخل السلم مع الشركات بعد ذلك. نعم. طيب إن شاء الله خلص الشركة وندخل في السلم مع الاستصناع بإذن الله. أنت تريد أي جزئية من السلم؟ السلم في السكر؟ أصل السلم في السكر يعني شائع، ذائع وشائع. طيب خلاص حاضر إن شاء الله، حتى بعد الدرس ممكن 10 دقائق ربع ساعة نجمل لك هذا الكلام. عامة تكلم هو عن الشركات. طيب الجزئية الأولى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قالوا وفقهم الله، نطاق المعيار يتناول هذا المعيار الشركات المعروفة في كتب الفقه بأنواعها القائمة على أساس شركة العقد، عدم استثني منها لاحقا، كما يطبق. يعني هو مدار الكلام سيكون في هذا المعيار على إيش؟ على شركة العقد. وشركة العقد أنت لو جعلت شركة العقد في دائرة أخرج منها أسهما ثلاثا، السهم الأول شركة أموال، السهم الثاني شركة أعمال، السهم الثالث شركة وجوه اللي هي العنان والمصادر. فهي أسهم ثلاثة، شركة عنان، شركة أموال، شركة وجوه، هذه شركة العقد تضم هذه الأنواع الثلاثة. يعني إن شاء الله نبينها. كما يطبق شركة العقد هي تعاقد بين اثنين أو أكثر، والأصل فيها رأس مال، الأصل فيها تعاقد هيكون على أصل مال نظر من الدراهم كما سنبين. هذه شركة العقد لها أنواع ثلاثة، تنزل تحتها أنواع ثلاثة. شركة أموال يبقى عقد على أمواله الآن، أصل وربح. شركة وجوه، وهو شركة وجوه، وهو هيكون في بيع وبيع وشراء وتجارة بس على الوجوه. يعني الإنسان سأبين ذلك إن شاء الله سيأتي. وشركة إيش؟ أعمال. شركة أعمال أنهم يشتركون جميعا 5 6 7 9 يشتركون في أعمال معينة، والربح يعني كأنهم يضعون في مكانها للربح ثم يقسمونه بينهم، مفهوم؟ طيب الشركة ما معنى الشركة؟ الشركة عرفها الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية يعني بتعريفات متعددة، والثمرة أنها يعني واحدة. الشركة عند الأحناف هي عقد بين متشاركين، عقد بين متشاركين في أصل وربح، عقد بين متشاركين في أصل وربح، أصل بالمال، والمال معلوم يكون معلوما، والربح يكون شائعا بينهم بنسبة معلومة لكنها شائعة، فلا يدخل في مسألة القرض لجار النفع، بنسبة معلومة شائعة 30% 40% أو كل على سهمه. الغرض مقصود أنها عقد بين متشاركين أو متشاركين، يعني شركة ما يقول شركة أسهم، فهي عقد بين متشاركين أو متشاركين على أصل، وهذا الأصل أصل هو أصل المال، والربح بينهم إما بالسوية إما بنسب رؤوس الأموال، فهي شركة بين متشاركين وبينهما مال. وعرف الحنابلة بأنه اجتماع في تصرف. طبعا اجتماع في تصرف يعني معنى ذلك أنه اجتمع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في تصرف في شركة كبيرة. التصرف أن هذا ممكن يتصرف في هذا المال بشراء أو بيع، أو الآخر يتصرف بتجارة أو بإجارة، فهو اجتماع في تصرف في أمر قد اشترك بينهم، ويشتركون أيضا بربح يكون مشاعا بينهم. وشركة وأما الشافعية فقالوا هي عقد يثبت به حق شائع في شيء لمتعدد، عقد يثبت به حق شائع في شيء لمتعدد، متعدد يعني أكثر من واحد، حق شائع 30% 40% 50%، يعني ما يقال لك 1000 لك 2000، لا، نسبة مشاعة، حق شائع يثبت، عقد يثبت فيه حق شائع. طيب في شيء اللي هو الشركة يعني في شيء لمتعدد. وشركة العقود كما قلنا أو شركة العقد ينزل تحتها أعمال وأموال ووجوه. وعن هنا المعيار يدور بأسره على شركة الأموال، يدور بأسره على شركة الأموال، وهناك إشارة إلى شركات الأعمال. أما بالنسبة لهذه الشركة فدليل مشروعية الشركة بالكتاب والسنة والإجماع بل والقياس ومقاصد الشريعة كل شركة حلال. نحن نقول أصالة في أي عمل من الأعمال لا تستطيع أن تحجر وسعنا لأحد. ليس لك في بيع ولا شراء ولا إجارة ولا صلح ولا غير ذلك أن تقف أمام أحد محرما. لما؟ لأن الأصل في كل المعاملات الحل. قال الله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي، والكلام في إسناده كثير لكن هو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح إيش؟ لا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم أو حرم حلالا. فالتصالح والتشارك كل ذلك الأصل فيه الحل. إذن الأصل الحل، ومع ذلك الكتاب يدل على الشركة خاصة بحلية الشركة بقول الله جل في علاه في قصة داود عليه السلام، عندما قال الله جل في علاه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإن قول الله جل في علاه أن كثيرا من الخلطاء يدل على أن هذه الخلطة، خلطة الشركة، تجوز وهي شائعة وذائعة، وهذا شرع من قبلنا ولم يأتي شرع من شرعنا يخالفه، بل على قول جمهور الأصوليين شرع من قبلنا شرع لنا، فيقولون وليس عندنا من أدلة من شرعنا ما يدل على رد هذا التشريع. والصحيح الراجع أنه شرع من قبلنا شرع لنا، لأنه قد جاء الدليل من شرعنا على موافقة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تشارك عندما قال السائب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، قال: أهلا وسهلا بأخي وشريك. قال: أهلا ومرحبا بأخي وشريكي. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه شركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الناس يتعاملون بها. أيضا في الحديث الصريح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما فالآخر. فالبركة، كل البركة في الشراكة، لكننا نحن نرى الآن العوار، كل العوار في إيه؟ في الشراكة. ونرى المفاسد العظيمة في الشراكة، لأننا قلنا الوسط الملتزم محتاج إلى تنقية كثيرة، محتاج إلى تنقية عظيمة جدا بضوابط، لأننا تكلمنا كثيرا ولم نعمل كثيرا. يغفر الله لنا، أول المتكلمين يقع في هذا المحظور، فيغفر الله لنا. فالحق الوسط كما قلنا لابد أن ينقي نفسه من هذه الزلات والسقطات والهنات. لكن نحن نقول بأن الله تعالى قال: أنا ثالث الشريكين. إذن البركة، كل البركة مع الشريكين، والخير كل الخير مع الشريكين، فقط بأن يتوفر شرط واحد، وهو إيه؟ أو قل يتوفر شرطان: صدق وتبين، وتبين مع الصدق. قال: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما الآخر. ولذلك قال: فإن خان أحدهما الآخر تركتهما. إذن لا بركة مع الشراكة التي ليس فيها الله جل في علاه. هذا بالنسبة للسنة. وأيضا عن أبي المنهال في مسند أحمد أن زيد بن أرقم ورضي الله عنه أرضاه والبراء بن عازب اشترك في شراء فضة، فاشتروا الفضة بالنسيئة، فذهب إلى المسلم فأخبره الخبر، فقال المسلم: لو كان بنقد فلا عتب، أو كما قال لو كان بنقد فلا شيء، وأما بالنسيئة فلا. إذن هو أقر على الشراكة الأصيلة بين زيد بن أرقم وبين البراء. قال كأنه قال لفظا: الشراكة صحيحة لكن عقد البيع ليس بصحيح. فسألنا: ولما عقد البيع ليس بصحيح؟ قيل في أن الفضة لا يصح فيها النسيئة، لأن المسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ها، ولكن إيش؟ يدا بيد، يدا بيد. وفي الرواية الأخرى قال: لا تبيع غائبا منها بنادي، لا تبيع غائبا منها بنادي. إذن هذه بالنسبة للأدلة من السنة على جواز الشراكة أو الشركة. أما بالنسبة للإجماع فما زال المسلمون في الجاهلية وبعد الجاهلية بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا يتعاملون بالمشاركة والشركة ولا نكير. فهذا إجماع العامة عن العامة، هذا إجماع العامة عن العامة، وجاء الشرع بإقرار ذلك حتى في الجاهلية. فما زالوا يشتركون بأموالهم ويشاركون بعضهم بعضا. وأنت تعلم مسألة غزوة بدر كان الأصل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم خرج على إيش؟ على العير، وكانت مشاركة بين أهل مكة، هي أموال مكة بأسرها قد قام بها مضاربة أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأن الإجماع على جواز الشركة. وأيضا المعقول الناس كل منهم يحتاج إلى أخيه، رجل يكون متقنا في عمل عمل معين ورجل اخر يكون متقنا في الاداره، هذا معه مال وهذا معه مال، فيشتركان فينمي كل واحد منهم هذا المال، وتنميه المال ينفع المسلمين، لان المجتمع الذي ينمو فيه الاقتصاد يكون مجتمعا على كل احواله وعلى كل الاصعده في تقدم اخره ودنيا. ففي الدنيا فانه لا يحتاج ان يكون يعني يمد يده لغيره فيتحكم فيه، وان كان في الاخره فانه يكون مرتاحا، الفقر ينسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال، والحديث كان في ضعف لكن المعنى صحيح، بادروا بالاعمال فتنا هل ينتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا. فالفقر ينسي، فالانسان اذا كان ذا حاجه فانه لا يستطيع ان يتعبد لا بالعباده يعني التي قد امره الله بها، فإن كان مكتفيا فإنه يستطيع أن يتقدم إلى ربه جل في علاه ويسارع وينافس في الخيرات. وكما قلنا الحاجة ملحة، القياس يوافق على ذلك أن الحاجة ملحة، والله تعالى جعل سخر الناس بعضهم لبعض فيحتاجون إلى مثل هذه المعاملات وهي معاملة الشركة. إذن عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومقاصد الشريعة على جواز هذه الشركة، شركة العقد. وشركة العقد ثلاثة أموال، وشركة الأموال أصلها أن يضع الرجل مالا ويضع الآخر مالا ويضع الثالث مالا أو الرابع والخامس أموالا، كل منهم يعلم المال وقدر المال الذي وضع، ثم بعد ذلك يشتركون في عمل ما وفي بضاعة ما أو في بيع ما أو شراء ما، وبعد ذلك الربح السنوي أو الربح اليومي أو الربح الشهري على الاتفاق يقسم بينهم بالأسهم، بسهم كل واحد منهم بالأسهم تقسم بينهم على قدر سهم الإنسان، أو بالتراضي ممكن يكون منصفة، فالمسألة على التراضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي، وهذا بالإجماع هذه الشركة تجوز باتفاق الأئمة وبإجماع الأمة بأن هذه الشركة شركة الأموال تجوز، شركة الأموال تجوز. أما الشركة الثانية هي شركة الأعمال وشركة الودوع. شركة الأموال تجوز، لكن أيضا اشترط بعض العلماء من الشافعية والحنابلة أن تكون على نض من الدراهم، أن تكون على نض من الدراهم، يعني لا يصح الإنسان زي يأتي بمئة ألف وعمر يأتي بسيارة ويأتي الآخر مثلا بك بدكان يعملون فيه مثلا ويشتركون فيه في بيع وشراء شيء ما، لا هذا ما يصح بحال من الأحوال. لما؟ لأن في العقد هنا غرض فيه جهالة، المئة ألف طب هذه السيارة هل تساوي مئة ألف؟ لا تساوي مئة ألف، هل اشتراها ابن أتاي ب300؟ طب هي في السوق الآن ب100 وممكن بعد يومين تكون ب150، فخسته حقه ولم تخسه حقه، هي مادة للنزاع، مادة للنزاع ويلفها الغرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الغرض. ولا صح الأحد مثلا يأتي لرجل عنده محل وهو يملكه وما عنده بضاعة فيقول إذا أشترك أنا وأنت شراكة، أنت بالمحل وأنا بالمال أشتري البضاعة، هذه الشركة لا تصح، هذه الشركة فيها ما فيها من الغرر، إلا أن تقوم المحل بنض من الدراهم وترى الفرق بين المالين حتى إذا وزع الربح يوزع على الأسهم فلا تكون هناك ثمة مادة نزاع. هذا الأصل في شركة الأموال. أما الشركة الثانية وهذه طبعا هذه الشركة كما قلنا على رأس مال معلوم، وبعد ذلك كل إنسان منهم يقسم ما بينه وبين أخيه الربح على ما اشترطوا عليه. وأما بالنسبة لشركة الأعمال هي الأصل فيها العمل ليس فيها المال، الأصل فيها العمل كالنجار أو كالخياطة أو كالحجامة أو كقيادة السيارات، يعني هو نقول 10 لا لا لا يتقنون عملا ما إلا قيادة السيارات، وكل واحد منهم اشتغل او عمل اجيرا عند رجل معين صاحب سيارات مثلا او عند شركة معينة لها سيارات، فاجتمعوا ليلا وقالوا كل منا يعمل بعمله وما يأتيك من ربح وما فوق الربح ضعه في هذا الصندوق، وفي كل اخر كل شهر نفتح الصندوق ونقسمه بيننا بالسوية. هذه شركة الاعمال، شركة الاعمال في عمل معين او في اعمال متعددة، هذه الصورة في عمل معين الكل يقود سيارات سائق، فعمل هذا في الشركة سائق، وعمل هذا في تاكسي خاص سائق، وعمل الثالث عند رجل صاحب بيت سائق أيضا، فالعشرة كلهم في عمل واحد، وكل إنسان بعمله الذي في الشركة له راتب معين، الذي يسوق سيارة خاصة له راتب معين أو بيأتيه في اليوم راتب معين من السيارة، الذي يعمل في بيت له راتب معين، فقالوا نأخذ كل منا يأخذ ماله الذي يأتي ويضعه في هذا الصندوق، وفي آخر الشهر نفتح الصندوق نخرج المال ونقسم المال بيننا بالسوي، نقسم المال بيننا بالسوي. طبعا الأحناف والحنابلة قالوا بالجواز، الأحناف والحنابلة قالوا بالجواز، لما الجواز الشفاعي قالوا بعدم الجواز، أما الأحناف قالوا بالجواز للبراءة الأصلية، وهذا قول أيضا الحنابلة. قالوا قد قال الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى الأصل الحل، فإن كان الأصل حل فليس لك أن تحجل علي واسعة. وأيضا استدلوا مع الأصل بأن الحاجة داعية لذلك، أن الحاجة داعية لذلك إعواز الناس لهذا الباب، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب أيضا تكثير المال وتنمية الاقتصاد، فليس فيها تمت شيء، لا سيما أنه سيكون المسألة فيها الكفاية العشر حتى لا يعوز أحد وتكون البصالة، لا هذه كفاية للعشر. وهذه وجهة نظر قوية عند الأحناف والحنابلة. الشافعية وقفوا لذلك بالمرصاد وقالوا المسألة وإن كان فيها من المصالح ما قلتم، فإن هناك تمت مفسدة لم تقفوا عليها. قالوا وما هي المفسدة؟ قالوا الجهل، الجهل الآن القسمة التي ستأتي بالسوية لا يدرى الأول كم دفع ولا الثاني كم دفع ولا الثالث كم دفع، وأيضا العمل هل المشقة تحملها واحد، يعني ممكن يكون عمل الأول مريح جدا وماله يسير، والثاني عمله من المشقة بمكان يكد ويتعب جدا ويجد ويجتهد في كلية الأوقات ويأخذ مالا كثيرا، يبقى هذا الرجل عمل كثيرا وأخذ مالا كثيرا، والثاني عمل عملا يسيرا وأخذ مالا يسيرا قليلا، ومع ذلك تقاسما بالسوية في هذه الأموال كأنها فيها إجحاف ومظلمة على الرجل الذي اشتد الأمر عليه فيه المشقة التي تحملها للعمل. فقالوا هنا الآن ستقع المظلمة، ستقع المظلمة. قالوا التراضي موجود، إنما البيع عن تراض. قالوا التراضي لا يقلب الحرام إلى حلال، لا سيما وأن الغرر يلفه، هذا العقد أيضا يحويه الغرر، وقد نهى عموما النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر خاص من التدليل الذي استدللتم به، لأنهم قالوا نستدل بعموم قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا. فهنا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر يخص من عموم وأحل الله البيع، فيكون شركة الأعمال ليست صحيحة، وهذا صحيح الذي ندين الله به أنها شركة لم تصح، أضعف منها وهي شركة الوجوه. طبعا احنا في عندهم تفصيل بانها شركة مقيدة وشركة مطلقة، لكن لسنا بصدد الكلام هذا، لان كما قلت الامثلة التي سنتكلم عنها هي شركة العقود اللي هي شركة الاموال. الشركة الثالثة هي شركة الوجوه. اما شركة الوجوه فهي معناها بيع الوجاه، هذه شركة الوجوه، لا اشتراك في عمل ولا اشتراك في ايش، لا اشتراك في عمل ولا اشتراك في مال، لكن هي بانها المساله بان رجل يمكن ان يستجلب بوجاهته مالا او تجاره او بضاعه، فبعد ذلك بهذا الاستجلاب يفوز ويحوز بعض الربح ويقسمه بينه وبين اخيه. بالمعنى الصحيح رجل مثلا يستطيع ان يبيع كتب دينيه ويوزعها على كثير من المكتبات، ولكنه ضعف اليد ما جعله يشتري هذه الكتب ولا يستطيع أن يحصلها، بل ولا يستطيع أن يفتح المكتبة ليبيع هذه الكتب مع أنه يعلم أن الربح وفير وكثير. فيأتي رجل له وجاهة عند كثير من الأغنياء أو له وجاهة عند كثير من المكتبات، فيذهب بوجاهته عند المكتبات فيشتري الكتب نسيئة، مفهوم كيف؟ يعني يشتري 100,000 دون أن يدفع فلسة، يأخذ كتبا ب100,000 دون أن يدفع فلسة، فيدفعها لهذا الرجل الماهر في التوزيع فيوزعها فيربح فيها 50,000، يبيع ب150 فيردان 100 للرجل وال50 مناصفة. هذه شركة الوجوه، مفهوم؟ قد تكون من واحد والموجود من الثاني، وقد تكون شركة الوجوه من ايش، 2 أو 3. يعني الرجل ده بواجهاته اشترى 100,000، زيد اشترى بواجهاته 100,000، وعمر بواجهاته ايضا اشترى 100,000، وبكر اشترى بواجهاته 100,000، ثم بعد ذلك تاجر في هذه وربحوا جميعا، بعد ذلك رد كل واحد منهم المال الذي اخذه من الاخر او اشتراه. هذه شركة الوجوه، هذه شركة ايضا شركة الوجوه. شركة الوجوه ايضا احلها او قال بجوازها الاحناف والحنابلة على الجواز، على الاصل بان الاصل في كل معاملة الجواز، وايضا الشافعية لهم ملاحظات على شركة الوجوه هذه، لأنها قالت أيضا لو قلنا في الصورة الأولى فرجل بواجهاته ما عمل غير أنه إيش باع بيع وجاه واشترى هذه الكتب 100,000، والذي تعب وتحمل المشقة وذهب يوزع ووصل الليل بالنهار هو الذي وزع هذه الكتب، ثم ذلك يتناصفان في الربح. قال نعم، فلولا الأول لما جاءه هذه إيش الكتب، هذا في غرر أيضا، لا سيما وإن الأصل أن البيع فيه معاوضة، وهذا بيع وجاه لم يفعل شيئا، هذه دخلت في باب الشفاعة، يعني أقصاها أنها دخلت في باب الشفاعة، والأصل عدم جواز أخذ الأجر على شفاعة. هناك حديث وكان في ضعف وحسنه بعض العلماء أن من أخذ أجرة على شفاعة فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الإيه من أبواب الربا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فهذا فيه ذريعة إلى تعليم الناس أن يأخذوا الأجر على الشفاعة، وهذا لا يجوز، لأنه بعد ذلك سيأخذ الأجر على الشفاعة المحضة، ثم الشفاعة تجر إيش رشوة، تجر الرشوة، فهي وسيلة إلى شيء محرم، فلا بد أن تحسم المادة بذلك. هذا أصل الكلام على مسألة الشركات، حتى يعني نفتح الباب للكلام على البنود التي تأتي، وهي بنود فيها أهمية صراحة، لأن معظم الشركات التي يعني أو شركة الأموال التي يقع فيها الوسط حتى الملتزم فيها ما فيها من المداخل وفيها ما فيها من الملاحظات، فلا بد أن نبينها لإخواننا، لأنه صراحة يعني محل البيوع هو محل وسم الدين عند الناس العوام، يعني أنا دائما صراحة يعني أرى العوام لهم ما لهم من إيش من الحكم في كثير من الأمثال. هم قالوا الدين معاوان، ما تكلمني على الصلاة والصوم لأن كل واحد يحسن أن يصلي ويصوم، ما تكلم الدين المعاملة، يظهر المسلم الحق في إيش في المعاملة. لذلك لما جاء عمر الخطاب يطلب شهادة الرجل في مسألة التزكية فقال له إنه رجل فاضل رجل ثقة، قال عمر تعرفه؟ قال نعم، قال كيف معرفتك به؟ كيف عرفته؟ قال يصلي معي في كل فرض. قد يصلي رجل، قد يتحمل ويصلي في كل فرض، قد يقف أمامك مبتسما يصفر وجهه من الصيام، ممكن هذا وارد أنه يتعبد، لكن المعاملة ما بينك وبين الناس التي تبين لك محل الإيمان، والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فقالوا الدين المعاملة، فقال عمر الخطاب أنت إذن لا تعرفه، قال عمر الخطاب أنت إذن لا تعرفه، لما قال له يصلي معي قال أنت إذن لا تعرفه، لأنه سأل كفرت معه؟ قال لا. قال كان جارا لك؟ قال لا. قال عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. ليش سأل عمر الخطاب على هذه الثلاثة؟ سافرت معه فإن في السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال كان جارا لك لأنه الجار حيظهر لك الابتسامة 10 أيام، يظهر لك الود والحب والمأوى 10 أيام، بعد ذلك ترى منه الكرم والجود، لكن بعد ذلك ما استطاع أن يغير الطبائع التي جبل عليها، فطول الزمان يسفر لك عن خلقي. وأيضا معاملة الدرهم والدينار هذه مشكلة كبيرة، هذه كلما دخل الاحتكاك في الدرهم والدينار كلما أظهرت المعادن، كلما ظهرت المعادن، هذه مشكلة كبيرة. فلذلك قال الدين المعاملة، الدين المعاملة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعني يحسن هذا الباب، وأن يظهره للناس إحسانا أيضا، حتى يعني لا يضيع الوسط الملتزم الذي نرجو فيه أن يكون من خيار الناس. نعم. ما تخاف، احنا بنحاول نغير الناس لها وبعدين ندخل فيها. تفضل. احنا وصلنا لغايه فين؟ خيار المجلس ده امر واسع، خيار المجلس واخد يعني خيار المجلس طويل جدا، احنا مع خيار الشرط انتهينا من خيار المجلس، دخلنا في خيار الشرط على المصر. وقفنا عند العقود التي يبدو فيها الخيار. طيب حتى تبحث عما عندك، نقول العقود التي يثبت فيها الخيار. تكلمنا في هذا الباب على أن الخيار أنواع ثلاثة أو قل أربعة: خيار الشرط أو خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن. طيب، وقد تقول خيار الغبن والعيب واحد. خيار المجلس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لأخيه اختر. خيار الشرط هو أن يشترط الرد في مدة معينة أو مدة مطلقة، وهذا سيأتي أصله. خيار الشرط أن يقول: أشتري منك، يأتي زيد العمر فيقول: أشتري منك السيارة على شرط أن أردها لك بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، بعد 5 أيام، بعد شهر. فإن لم أرد عليك السيارة بعد 5 أيام فهي فقد تم البيع ولزم البيع. هذا خيار الشرط. وخيار الشرط قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري وقد يكون للبائع وللمشتري، لأن خيار الشرط سنبين أن السلام أطلقه، فلما أطلقه يبقى المطلق على إطلاقه. والخيار الثالث خيار العيب، أنه يجد في السلعة عيبا فيرد، كما ابن عمر باع عبدا فيها عيب، فجاء الرجل فقال لابن عمر: هذا فيه عيب. قال: بعت لك على البراءة. أنا لا أعلم هذا العيب، بعت لك على البراءة. وهذا من هنا قال بعض العلماء على صحة بيع الإيه؟ البراءة. أنه تأتي أنت تشتري سيارة، أقول لك السيارة أمامك خذها، انظر فيها، أنت تتصرف فيها، أنا ببيع لك على إيش؟ على البراءة. فهو قال ابن عمر قال: ما كنت أعلم هذا العيب. فذهب إلى عثمان فأقر ابن عمر أن يبيع على البراءة، لكنه قال: المدعي موجود وليس له بينة، فعليك أن تتبرأ لنفسك بإيش؟ بإيش؟ عفوا، بإيش؟ نعم، باليمين. فقال له عثمان بن عفان: إذا تقسم بالله أنه لا عيب فيها؟ قال: لا أقسم. لما؟ ابن عمر يكذب؟ حشاه، ثم حشاه تعظيما لليمين، انظر المكافأة، تعظيما لليمين. قال: لا أقسم، رد عليه العبد. فردوا عليه، وكان قد باعه 800، فلما أخذ واسترده تعظيما لليمين باعه بعدها 1500. تعظيم، فمن عظم الله جل وعلا عظم الله قدره في القلوب، ومنحه ما أمل وفوق ما يؤمن. فابن عمر رضي الله عنه يعني يقول على أنها على البراءة من العيب. فإن كان فيها عيب ووجد فيها عيب ترده. وحديث المصراء مشهور، أن الإنسان قال: من اشترى محفلة أو مصراء فهو بخير النظرين إيش؟ أو بخير النظرين إلى 3: إن احتلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة خيار العيب. الخيار الأول، الخيار الثاني، الخيار الثالث. هناك عقود قد يصح فيها الخيارات، اللي هو الأصل، لأن خيار العيب باتفاق جائز، باتفاق لا خلاف فيه، أنه لو وجد في السلعة عيبا وثبت له رد، هذا إجبارا على البائع، لا خيار له في ذلك. أما بالنسبة لخيار الشرط وخيار المجلس فهناك عقود يصح فيها الخيارات، وعقود لا يصح فيها الخيارات، وعقود يصح فيها الخيار الأول دون الخيار الثاني، وخيار الثاني دون الخيار الأول. وإجمالا العقود ثلاثة كما قلنا: عقود جائزة من الطرفين، عقود لازمة من الطرفين، عقود جائزة من طرف، لازمة من طرف. العقود الجائزة من الطرفين يعني إيه جائزة؟ يعني يجوز إمضاءها ويجوز فسخها. هذا العقود الجائزة بأسرها كالشركة التي تكلمنا عنها، الشركة وما في مضمار الشركة، الشركة والمضاربة والوكالة والوديعة، كل ذلك والجعالة، كل هذه عقود يصح الفسخ فيها من الطرفين. كل إنسان يملك الفسخ فيها. إذا قال لك بالنسبة للشركة، شركة العقود التي تكلمنا عنها الآن، هل يصح فيها الخيار أو لا يصح فيها الخيار؟ سنبين. البائع يملك الفسخ، وأيضا الآخر يملك الفسخ، الشريك الأول يملك الفسخ والشريك الثاني يملك الخروج. فلذلك قال علماؤنا: الضابط الأول، حتى نأتي على التفصيل، بس الآن تضبط الضابط وندخل معكم على التفصيل. الضابط الأول: كل العقود الجائزة من الوجهين لا يثبت فيها أي خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط. لما؟ قالوا لأنه لأن المسألة كما قال الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. ما صح بقى الآن هو قال علمنا نكتفي بإيش؟ بالملكية بالخيار الأول إن هو يملك ألا يعقد. الشريك يملك في أي لحظة يقول كف عني الشراكة لا ما أريد شراكة. طيب يقول الآخر طب المال الذي وضعته؟ يقول نعطيك إياه لكن دون الضرر، دونما لا ضرر ولا ضرار، يبقى نؤقت لك كيف تخرج ونسل لك سلا رقيقا فتأخذ مالك. والثاني كذلك. وأيضا في الجعالة رجل يقول من آتى لي بالمسطرة أو بالقلم الذي ضاع مني فله 10 دراهم. قبل أن يأتي زيد بالقلم ويبحث عنه للرجل الذي قال له 10 دراهم يقول رجع. ولما تكفل زيد أن يبحث عن القلم ويأتيه به قال لا لا أبحث. قبل أي شيء لهما ولا ما لهما؟ فلما كان لهما الخيار في الإمضاء أو في الفسخ قلنا نكتفي بذلك لا نزيد عليهم في مسألة الخيار، لا سيما وأن الأصل في الخيار أنه أريد فقيها بقى الآن نقط يكمل لها العبارة، لا سيما وأن الأصل في الخيار أنه خلاف الأصل. ما هو خلاف الأصل دي فلا وشميل. من المتكلم؟ طب اسكت ايش خد التراضي. طيب لا هل تحتاج للمحة الفقيه؟ في ناس تشتم الفقه تشتم اللي دماءهم تسير في عروقه ينظرون على الفقه. الفقه مهم جدا في هذا البلد. هو تستغرب أنت أنه يشتم الفقه؟ نعم يشتم المسألة، يتصورها فيشتمها فيأتي بالنتيجة. الرائحة الذكية تؤثر في العقول، إنسان ما عرفش يفكر ما يجد رائحة ذكية، وهذه الرائحة رائحة الفقه. اللي بيفر منه تعلم، الذي يفر من الفقه اعلم أنه لا يعقل شيء. حتى لو قال أنا أهم شيء عندي تستوي عقيدتي، والله لا يستطيع أن يتقن العقيدة إلا بفقه صحيح. مش كده؟ قل لصاحبك يكون تحت السرير أفضل من يكون فوق السرير. هذا هو المال إلى ذلك. الاستحباب أحبك الله فيه غرر، الخيار فيه غرر أصالة. تعرف كيف؟ الخيار أصالة فيه غرر. ليش فيه غرر؟ الآن الذي يبيع في مجلس العقد يبيع لما؟ ليربح الثمن، واللي يشتري ليملك السلعة، صح؟ بعدما انفض واختلف يمكن ده يرد لا على السلعة والثاني يرد عليه الإيش؟ الثمن. فيها غرر ولا ما فيها غرر؟ فيها غرر، فيها غرر، وإن اغتبط فيها غرر، مفهوم؟ فلذلك نحن نقول أن كيف ندخل الغرر على مسألة أصالة أنهم يملكون التوسعة فيها، فهذه توسعة غير مرغوب فيها. يبقى بالإجمال العقود الجائزة من الطرفين فإنه لا خيار له فيها، لا شرط ولا خيار مجني. العقود اللازمة من وجهين قد يكون فيها الخيار وقد لا يكون فيها الخيار. العقود اللازمة من وجهين قد يكون فيها الخيار وقد لا يكون فيها الخيار. طب اضبط لي المسألة لأنه متوسع جدا في الفروع، وأنا سأجمل لكم الفروع حتى نجمل هذا الباب وندخل على عمق كلام البيوع. الإجمال في هذا البيوع اللازمة التي لا يكون فيها الخيار هي التي لا يقصد فيها المعاوضة. البيوع التي لا يقصد فيها المعاوضة هي التي التي لا يثبت فيها الخيار. والعقود التي يثبت فيها المعاوضة هي التي يثبت فيها الخيار. طيب طيب اصبروا، هذا إجمالا. يبقى احنا اخذنا الجائز من الطرفين واللازم من الطرفين. اللازم من الطرفين له وجهان، وجه يكون فيه الخيار وجه لا يكون فيه الخيار. ضابط المسألة أن العقود اللازمة قد تكون عقود لازمة ليس المقصود الأسمى منها المعاوضة، وقد تكون عقود الأصل فيها المقصد فيها هو طبعا المقصد فيها المعاوضة. هي أي عقود؟ البيوع، البيع والإيجار والإيجار فيها شبه من هذا وذاك. البيوع المقصود فيها المعاوضة، فهذه يثبت فيها الخيار. أما العقود التي لا يقصد فيها المعاوضة فلا خيار فيها. كإيش؟ لا لا كالنكاح بس عشان ما تموتنيش. كالنكاح كالنكاح وعكسه كالنكاح. النكاح ليس المقصود فيه المعاوضة أصالت. وآتوا النساء صدقاتهن ما في هو المعاوضة. وإن كانوا قالوا إذا مكن يعني هي تمكنوا من نفسها بالصداق هذا مش صحيح. ولذلك لما قاس الأحناف مسألة تزويج المرأة نفسها بمسألة البيع قالوا هذا عوض البضع، الثاني عوض السلع، هذا عوض البضع. قلنا لا هذا قسم على الفرق. النكاح ليس المقصود الأسمى منه المعاوضة، مفهوم؟ فلذلك لا خيار فيه، ده لو خيار تبقى مصيبة كبرى. يبقى دخلنا في ايش؟ شبهنا ايش؟ المتعة. طيب ولا لا؟ لا خيار فيه. فإذا أبرم إذا قال زوجتك موكلتي زوجتك ابنتي فقال قبل لازم العقد، لا خيار فيه في حال من الأحوال. لا خيار شرط ولا خيار ايش؟ ولا خيار مجلس، خيار مجلس هذه المصائب الكبرى، أما خيار الشرط يدخل في المتعة. فإذا لا خيار فيه. مثل ذلك الخلع، وإن كان الخلع فيه خلاف لأن الخلع فيه معاوضة تعطيه ماء رد عليه حديقته، لكن علمانا يقولون الخلع ليس ببيع، الخلع انحلال حل العقدة. فأنت لو قلت فيها خيار خالفت أصل العقد، لأن أصل الخلع هي لما أعطته المال. هي نعم هي بتفتدي بالمال لتفر عنه، مفهوم الكلام؟ يبقى إذن الخلع أصلا أيضا كالنكاح والوقف والكتابة، لأنه يدخل أيضا في الفروع الكتابة والعتق. الوقف والكتابة طب ليه ما؟ قالوا لأن الوقف الأصل فيه القربة فلا معاوضة. افهم الضابط، الوقف الأصل فيه القربة. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال والله يا رسول الله أصبت سهما لم أصب مالا مثل هذا المال من خيبر، فمرني ماذا أفعل فيه؟ قال حبس الأصل وسبل الإيه؟ الثمرة. قال لو حبست الأصل وسبلت الثمرة ففعل ذلك. فالوقف الوقف ليس فيه معاوضة، الأصل فيه هو إيه؟ على وجه القربة، البذل فيه على وجه القربة، البذل فيه على وجه القربة، فلذلك لا خيار فيه. فكذلك لا خيار فيه. هذا بالنسبة للعقد الأول والعقد الثاني. اللي في الوسط العقد اللي هو إيه؟ جائز من وجه وإيش؟ ولازم من وجه. مثل الرهن. الرهن لا، الهبة، أصل الهبة لها قسمان أيضا. الهبة مساب عليها وهبة غير مساب عليها. الهبة المتابعة عليها تلزم مجلس البيوع يبقى فيها خيار. وهذا ثبت تصريحا عن عمر بن الخطاب انه قال من وهب هبة ليثاب عليها فلم يثاب عليها، ها ليثاب عليها فلم يثاب عليها فهو احق بها. وطبعا ده كان بيفعله كثير من الاعراب مع النساء، يتقصدون الهدية للانسان انهم يعلمون انه ايه يرد بأعظم منها. حتى الرسول قال يعني هممت ألا أقبل من أحد هدية إلا من دوسي أو فلان وفلان. ليش؟ لأنه علم أنهم كانوا يتقدمون بالهدايا يريدون منه إيه الرد بالذات. الغرض المقصود بأن الهبة فيها قسمان، هبة مساب عليها وهبة مساب عليها. الهبة المساب عليها تصف البيوع بأيضا فيها الخيار، والأخرى ليس فيها الخيار، لأنه يستطيع الواهب ألا يعطي إن لم يحدث القبض، ويستطيع الموهوب أن يقول إيش لا أريد. يبقى إذن لا خيار. يبقى الخيار إذا كانت هبة مساب عليه. فعندنا الرهن، الرهن أيضا لا، الرهن لا خيار فيه. لما؟ مع أن الرهن يعتبر جائز من وجه وإيش ولازم من وجه. جائز بالنسبة لمن؟ للمرتهن. صحيح. ولازم للراهن إذا حدث القبض، مفهوم؟ واحنا اكتفينا بان المرتهن في كل الاحوال يقول لا ما اريد، استعيد عن الراهن بشيء اخر. اما الراهن قبل القبض قد يقول لا لا اعطي. يبقى يملك ولا ما يملك؟ يملك التراجع ولا ما يملك التراجع؟ يملك التراجع. هذا بالاجمال. ندخل في التفصيل ولا نسيبكم على الاجمال؟ الراهن جاء والله يا شيخ العلم هذا ضوابط، كل العلم ضوابط والله. شوف انت يعني كما قال الامام الذهبي يعني قد يملك المرء بحور الفروع ويبقى ليل نهار يحصل تيجي تكلمه يقول له وقد قال إمامنا في نهاية المطلب 1 2 3 4 5 يحصل الفروق. فهمني ما استطيع يصل إلى الأصل. قال والعالم حقا والذي يضبط الأصول الفروع أي أنت ممكن يجلس بقى الحافظة يحفظ وينتهي الموضوع. فأنا بعطي الإخوة ضوابط يستطيع بها يتكامل تتكامل سورة العلم في رأسي فأستطيع إيش أن يبدأ على ذلك. عامة أنا أعطيت الضوابط أبدأ في التفصيل صح؟ ندخل في التفصيل. نقول مثلا عقد السلم وعقد الصرف أنا يهيأ إلي أنني قد قلت ذلك الأسبوع الماضي إلا أن أخ يعني يبدأ في يعني صحيح تكلم والله تكلمت شيء تو هذا وهم قوي لأن أنا قلت إن الأصل في الصرف أو السلم التقابض في المجلس شرط أصيل صح ولا لا؟ لذلك قلت يصح فيه خيار المجلس ولا صح فيه خيار الشرط صحيح ولا لا؟ أنا وقفت عند الصلح وأنواعه لا ما دخلناش فيه الصلح ها؟ عشان نعم حتى نقول بأفراد المسائل فالإخوة تقوى فيها الصلح له أضرب ثلاثة كما قال علماؤنا كما قلنا الهبة لها أضرب أيضا هبة مسابعة لها الصلح طبعا بين المتخاصمين والصلح وإيش طيب هذا من أفضل ما يمكن أن يتقدم به المرء عبادة لا جلك ولا هو التصالح بين المتخاصمين. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه ترفع الأعمال لا جل في علاه يوم الاثنين والخميس فينظر في الأعمال فيقول انظر هذين حتى للمتخاصمين حتى الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جل وعلا هذا حديث حسنه كثير من العلماء بأن الله جل وعلا يدنو من عباده ذات نفس من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو لذلك أشق ما يكون على المرء تنقية القلب من الغل والحسد والدغل. أخي الكريم أفضل ما تصل به إلى ربك أن تكون بقلب سليم. إن امتلكت قلبا تقيا نقيا لا تحمل لأحد غلا ولا حسدا ولا حقدا ولا دغلا حتى من أتى إليك لا تحمل لك في صدرك شيء لكن تقدره بقدره فأنت من أفضل الناس والنجاة قريبة منك جدا. الرجل عبد الله بن عبد العاص لما ذهب إليه ما وجد منه كثير صلاة ولا صيام ولا نفقة لكن وجد عنده إيش قال لا أبيت وما أبيت وأضع في صدري لأحد إيه من شيء أبدا. تنقية القلوب هي أهم شيء فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا كذلك. فالصلح من أفضل الطاعات وأقرب القربات. قال الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نقول الصلح أضرب ثلاثة صلح هو إرفاق وصلح هو بيع وصلح هو إيجار. صلح هو إرفاق ده الإبراء صلح هو إرفاق عقد مرافق. طبعا إذا قلت إرفاق وعقد إرفاق فهو إبراء فلا يكون فيه الخيار. هو صلح الإبراء أو صلح الإرفاق هو الحقيقة أن أنا أقول لي أنا لي عندك مثلا قل حبوب لي عندك 10,000 فطالبتك بها فقلت لي إيش ضع قال ما أستطيع أن نتصالح تقر طبعا بال10,000 وجدنا رجل طيب تقر بالتصالح أنا نعم لو كان لي عندك 10,000 فقلت لي ما عندي الآن فقلنا نتصالح أنا أريد منك 5 وما أريد 5 الباقية تصالحنا على الإسقاط إرفاقا إبراء كما نظر المسلم بالأصوات المتشاحنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول والله لا أضع الشطر أو قال والله لا أضع منها شيء فقال من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير ثم نظر المسلم وأشار إليه قال أنضع الشطر قال فقد فعلت يا رسول الله. فهذا صلح حطيط يحط من المال الذي له إرفاق من باب الإرفاق طالما فيه إرفاق هو يملك ألا يفعل يملك ألا يفعل أو يملك ألا يفعل لأنه نزل هنا منزلة الإيش حبيبي 100,000 نزلت إلى 50,000 طيب نزلت إلى منزلة الهبة غير المتابعة عليه. فهنا الذي حط من ماله للشطر يستطيع يقول لا أبقى على ما أنا عليه قبل القبض وإن قبض الثاني مع المال عند هذا فيبقى القبض ينزل من ذلك القبول. لو قال قبل انتهى، لو ما قال ما زال يستطيع يرد ويقول لا ما زال مالي على ما هو عليه، والثاني يستطيع أن يقبل أو يستطيع أن يرد فلا خير. يبقى عند الإبراء والإرفاق فلا خير. الثاني هو المصالحة على المبادلة، زي له 100,000 عند عمرو، وعمرو الآن يملك أصولا ولا يملك مالا. طبعا احنا معنا أخ قد أقرض إخوة أعرف كثيرا، وكل معنا المشكلة أن الشافع الله رب أسأل الله لكنا جنسا في نار جهنم يعني. المهم فكلما يسأل طب فين المال أنا مش مستطيع أرد، أقول له أنا خلاص قلت للأخ الذي اقترض معسر، خلاص هو معسر، فأنا مشتاق في ليلة واحدة أقول معسر وعنده إيه أصول. لكن هم دايما أتذكر أمي في هذا الباب إيش ياخد الريح من إيه من بلاط. المسألة إن شاء الله الأخ الذي يعني أشفى عنده ولا يبع عليه بإذن الله يحتسب الأجر عند الله. الحق أن الرجل هذا يعني في الأحلام هذا رجل معسر لا مال له، لكن عنده إيه عنده أصول، أصول عنده سيارات، عنده بيوت، عنده إيش، عنده أراضي مثلا، عنده أصول. فرجل له 100,000 ألح عليه قال والله ما عندي نظر من الدراهم، ما فيش عندي سيولة. فقال له خلاص إذا عشان حتى أحفظ ماء وجهك أنا عندي بيت، هذا البيت والله نثمنه ب200,000 أنا أعطيه إياه ب100,000 فقط. فحصل هنا المصالحة بالمبادلة، مصالحة بإيش بالمبادلة، فصار النقد من الدراهم عينا عند الرجل، مفهوم؟ فصارت المصالحة مبادلة، نزلت منزلة الايه البيع. فلما نزلت منزلة البيع ثبت الخيار، لأنه نزلت منزلة البيع الذي فيه معاوضة، صارت عقود لازمة فيها معاوضة. فلما صارت المعاوضة قلنا إذن ثبت فيها الخيار، لقول عموم قوله السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الثالث هو إرفاق لكن بنوع من الإجارة، هو نوع مبايعة، نوع من الإجارة، نوع من الإجارة. والإجارة فيها تفصيل صراحة، بعض العلماء يقولون ينزل منزلة البيع فيه فيفسخ العقد فيثبت الخيار، وبعضهم يقول لا ينزل منزلة البيع فلا يثبت الخيار. الحق بأن الإجارة التي يثبت فيها الخيار هي الإجارة في الذمة، الإجارة التي يثبت فيها الخيار هي الإجارة في الذمة. ما معنى إجارة في الذمة؟ ما معنى إيجار في الذمة؟ ها كالسلم صحيح، تدخل فيها لأنه بيع أسارة، والإيجار فرع من البيع، وأيضا في الذمة يعني ليست حاضرة الآن. يبقى إذن الإيجار في الذمة يثبت فيها الخيار. هذا بالنسبة لمسألة الصلح. الحوالة، الحوالة الحق بأن العلماء ينظرون في مسألة الحوالة هل فيها خيار أم لا، عندنا خيار مجلس وعندنا خيار إيش، خيار الشرط. العلماء يقولون الحوالة لا يجد فيها خيار الشرط بحال من الأحوال، الحوالة لا يجد فيها خيار الشرط بحال من الأحوال. قالوا لأنها بمنزلة الإبراء، قلنا لا، ولأنها تحوي الصرف أيضا، لأنها تحوي الصرف، والأصل الصرف لا خيار إيش، لا خيار شرط، لا خيار شرط. وفيها وأما خيار المجلس فقد قال بعض العلماء أنه ينزل فيها خيار المجلس، وبعضهم قال لا يجد فيها خيار المجلس. الحق في مسألة الحوالة لو كانت فيها إلزام ويأخذ فيها أجرة نزلت منزلة البيت، ولو كانت الحوالة تطوعا فلا تنزل منزلة البيع. فحينما نزلت منزلة البيع كانت معاوضة، فإن كانت معاوضة فثبت فيها الخيار، وأما إن كانت تطوعا ولا يأخذ فيها أجرة صارت كالإيش، كالوكالة، وإن كانت كالوكالة فلا يأخذ فيها الخيار. أنا أعرف وعلى كده نكتفي للإخوة هيموتوا معايا في المشوار. نعيد الأخير، الحوالة زي معه 100,000 في في في في في في بلد مبارك، ذهب أراد أن يجعلها في بلد آخر من البلاد الإسلامية ب200,000، يعني هو الآن في هذا البلد وأراد أن يجعل 100,000 لأهلي مثلا في بلد أخرى، فهو يريد أن يحول هذا المال، هيحوله عن طريق الصراف. طيب هو الرجل الصراف هذا يعتبر هو الإيه الضابط لمسألة الحوالة، جيد؟ هو له حالتان، الرجل الصراف هذا بينظر في وجوه الناس، فوجد رجلا تقيا نقيا فقال أنت رجل صالح، أنا أرجو منك دعوة صالحة تريد توصلها هناك، أنا أعلمك أمرين. الأمر الأول، 100,000 الذي أعطيتني إياه، 100,000 إيش؟ قال 100,000 درهم. قال وتريد توصلها لبلدك بإيش؟ قال بالدولارات. قال هنا يدخل فيها الصرف حتى أخرجك من الحرج، هات 100,000 درهم ب70,000 دولار، خذ أعطيني إياها. فالصرف انتهى بالمبادلة في المجلس وصارت حلة نوبل، فأخذ 70,000 ليعطيها هناك في بلده 70,000. جيد، هذا الصراف، لأن الصراف هذا مسألة فضلة رسمية في كل الباب. فالصراف يعطيها 70,000 ويأخذ على ذلك أجرة. لكن لما وجد الرجل صالحا قال له أريد دعوة الصحة، ما أريد مالك. قطر بيضحك لأن هذا في الخيالات، ما فيش لصالح ده، هو يقول ده لو صالح أنا أصلح من اللي خلفوه مش أصلح منه. أنا أخذ 100 دولار لكن ما تفعلوش، آسف في اللفظ يعني، لأنه صعب جدا. أنا صعب أنك تجد هذا الباب، لأنه أكيد المسألة المعاملات. فالرجل لو قلنا وجد من استغنى بماله وقال طب دعوة صالحة في الصحة، طبعا لأنه هو ليش؟ لأنه يدري أن ما في دعوة في الصحة دي متجاب، يعني في أخ اشتد مع أخ مثلا، هذه من الطرائف سامحوني. فأخ بيقول له أنت تعديت على هذا الأخ، اتق الله والله ما رفع يديه للسماء إلا واستجيب الدعاء. فالثاني بكل بلاهة تغفر الله، بفترة كده قالوا ليش انت بتتكلم على محمد بن واسع؟ طب ما تخليه يجي على الكفر ربنا ياخذه من تهان، ما هو مستجاب ده لو دعا 100 سنة. هي مشكلة ان انا بقول ايش، نحن ندعو ليل نهار حق ولا لا؟ والله والله لا نلمس استجابة الا عند الضغط او عند الكربات، لان الله رحيم. لكن كن متحررا وادع وانظر هل تستجاب لك ام لا، لأن شروط استجابة الدعاء اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا، لأن شروط استجابة الدعاء ليست متوفرة فينا إلى الآن. نحن نحتاج إلى معاودة الإيمان مرة ثانية، ونحتاج إلى معاودة تطهير النفس مرة ثانية، ومعاودة الآداب الإسلامية مرة ثانية. والله والله هذا الذي نحتاجه الآن. نحن أحوج ما نكون إلى تربية حقة، إلى أدب حق، إلى خلق حسن، إلى دين ديانة حقة، حتى ينظر الله لنا جل في علاء فيرى منا الخير، فإن كان فالخير سيأتينا سيأتي. فالغرض المقصود، هذا الرجل كان في زمان الرعيل الأول، وقال له عشان نتأكد من الصورة، قال له أريد دعوة في الصحر. فالرجل قال إذا أنا ألزم نفسي شهرا كاملا أدعو لك في الصحر. فأخذ المال وأعطاه بالسفتجة في البلد الأخرى مثلا على أنها حوالي، هذه نزلت منزلة الإيش؟ الوكالة، نزلت منزلة الوكالة. فإن نزلت منزلة الوكالة فلا خيار، لأنه يستطيع الصراف يقول له طب بالله عليك الدعوة في الصحر أنا كمان عدي لك في الصحر، تديني إيه؟ أعطيني الأجر. يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. والرجل الصالح التقي يقول له لا، الدعوة للصحر هذه أنا أريد أخصها أخص بها أهلي، خذ مالك. يستطيع ولا ما يستطيع؟ يبقى إذن لا خيار، لأنه يملك هذا الرجوع ويملك الثاني إيش؟ الرجوع. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. أما الحالة الثانية أن يأتيه فيقول له أنا أريد حوالة هذا المال للبلد الفلاني، فيقول له تعال نعم هذا المال، بعدما رده وبدله قال إذا حولت لك الأجر كذا، ويأخذ منه الأجر. فلما قال الأجر كذا دخلت هنا في إيش؟ دخلت في فرع من فروع البيع، فثبت فيها الخيار، ثبت فيها الخيار، لكن خيار خيار المجلس، لأن فيها صرف، ثبت فيها خيار المجلس لأن فيها إيش؟ صرف، فلا يكون خيار الشر. هذا فهمتها كذا؟ الحمد لله. إذا قلنا أيضا في هذا الباب والحوالة قد انتهينا منها، يبقى لنا الكلام على مسألة الخلع، وقد انتهينا منه أيضا بفضل الله جل في علاه. يا الكلام الثاني بعد الكلام على الحوالة، هو ذكر الشفعة، ذكر المصنف الشفعة. والشفعة هنا العلماء يقولون لا يثبت فيها خيار الشرط، لا يثبت فيها خيار الشرط، ولكن هل يثبت فيها خيار المجلس أم لا؟ لا يثبت فيها خيار الشرط. ليه ما لا يثبت فيها خيار الشرط؟ الحق بأن الشفعة لابد الإنسان أن تتصور هذا العقد، عقد الشفعة، هذا العقد عقد إيش؟ عقد جائز أم لازم؟ أخطأتم، هذا لازم جائز. عقد الشفعة لازم لإيش؟ للبائع، صحيح. أما شفيع يقول ما أريد، جائز منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق، هذه فيها دلالة هنا، حق وأحق فيها أفعل تفضيله الآن، الجار أحق بإيش؟ بثقب. طيب فالجار أولى بالشكر. ممكن الرجل يقول لا ما أريد أشتري، يروح يأتي بجار آخر تشتري حتى موتني ما أريد أشتري، صحيح ولا لا؟ يستطيع ولا ما يستطيع؟ إذا لا خيار، ها يبقى جائز ولازم. فلما لم يكن استراضي لا خيار شرط في ذلك، لا خيار شرط في ذلك. طب إذا كان المشتري والبائع، أما البائع فلا خيار له بحال، لأنني لو جعلت للبائع الخيار ناقضت أصل العقد، ناقضت أصل النص، لأن أصل النص إيش؟ إلزامه بعدم الإضرار للشريك، بعدم الإضرار بالشريك. فإذا إذا قلت بالتخير ناقضت ذلك. فإن لم أقل بالتخير ننظر إلى المشتري، هل له خيار المجلس أو ليس له خيار المجلس؟ وجهان في ذلك. والصحيح الراجح أننا قلنا بأنه له أن يشتري فيها معاوضة أو غير معاوضة، إن كانت معاوضة فيجب له خيار المجلس، وهذا الراجح لأنها فيها معاوضة، هذا بيع وشراء، إن كانت فيها معاوضة ففيها الراجح طبعا وجهان في المذهب، الأصح أن فيها هذا الذي نزل الله به أن فيها خيار المجلس. أما المستقى والإجارة المعقودة على زمان فالتفصيل فيها، حتى لا أتعب الإخوة، التفصيل فيها الإجارة إن كانت في الذمة فيثبت فيها الإجارة، إن كانت في الذمة لأن يستأجره مثلا يحصل بناء بيت معين ففيها أوجه ثلاثة. قال العلماء الوجه الأول لا يثبت فيها الخيار، لا المجلس ولا الشرط، وبعضهم والوجه الثاني قال يثبت فيها الخيار، والوجه الثالث يثبت فيها خيار المجلس ولا يثبت فيها خيار الشرط. الصحيح الراجح في هذا الباب الإجارة كما قلنا، إن كانت في الذمة فصارت لازمة من الوجهين فإنه يثبت فيها، إن كانت لازمة من الوجهين فيثبت وهي كالمعاوضة يثبت فيها خيار المجلس ويثبت فيها خيار الشرط، هذا بالنسبة للإجارة. أما الهبة فإن الهبة لا يثبت فيها الخيار كما قلنا، وهي لأنها جائزة من الطرفين إلا أن تكون هبة مساب عليها فينزل البيوع والمعاوضة فيثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط، هذا بالنسبة للكلام على العقود التي يثبت فيها الخيار. بس يبقى لنا الكلام على خيار الشرط، طبعا حتى لا يموت الإخوة أمشي فيها، ولا مع أن الوقت قريب، لكن أنا عارف أن العقول قد تعبت جدا والصنوات، لكن حتى لا نضيع الوقت سامحونا نؤصل للي آتي، لأن خيار الشرط خيار مهم جدا، نفهم ما معنى خيار الشرط والاختلاف بين العلماء في خيار الشرط وتحديد المدة، لأن هذا ينفع جدا في الواقع الذي نعيشه صراحة. مذهب الشافعية في خيار الشرط في المذهب في العصر الذي نعيش فيه أضيق ما يكون على الناس، يحجر على الناس واسعا جدا، وسنبين المخرج من ذلك إن شاء الله في هذا الباب، لكننا نؤصل له أولا. خيار الشرط ما معنى خيار الشرط؟ خيار الشرط أن يشترط البائع على المشتري وقتا معينا في الإمضاء أو الفسخ، أو يشترط المشتري على البائع وقتا معينا في الإمضاء أو يختار الإمضاء أو الفسخ، أو يشترط البائع ويشترط المشتري. يبقى إذن خيار الشرط عام بين البائع وبين المشتري، إما للمشتري طار أو للبائع طار أو للبائع والمشتري، وهذا بفضل هذا الذي لا توسعة من الشرع على العباد. جواز الشرط في مذهبنا في المذهب الإمام الشافعي أن جواز الشرط جائز لا شيء فيه، والإجماع على ذلك صراحة، الإجماع على أن على جواز خيار الشرط، والأصل فيه حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن حبان ابن منقذ كان يخدع في البيوع، فقال فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا اشتريت أو قال إذا ابتعت فقل لا خلاف. حتى ابن عمر في بعض الوقت كان يقول لا خنابة، الرجل ما كان يضبط اللفظ لا خلابة، واستفاد الناس منها، وهذه فرع سنتكلم عنه، استفاد الناس منها بأن قوله لا خلابة يعني أشترط إليه خيار الشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اشتريت سلعة فرضيت أو سخطت قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بالخيار ثلاثة. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه قال الخيار ثلاثة أيام، هذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على تحديد مدة الخيار، لكن هذا أصل في مسألة الخيار. حبان بن منقذ كان يقول لا خلابة فيشتري، فإن راضي لم يرد وأمسك، وإن سخط رد، وكان له ذلك الرد لأن قوله لا خلابة اشتراط، يعني سأرد إن أردت أن أرد الخيار، وهذا الخيار كما قلنا بالإجماع كما قال الإمام النووي واتفق الأئمة جميعا على خيار الشرط لا سيما أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء عندنا في المذهب إذا قالوا خيار الشرط جائز وأن الخيار يعني قد ورد ورد الأثر به، قالوا إذا قال المرء لا خلاف في هذا العصر، إذا قال لا خلاف هل يفهم منه خيار الشرط أم لا؟ يعني ما لو جاء المشتري للبائع واشترى وبعد ما اشترى السيارة قال له لا خلاف هو مشى، جاء زيد جاء أحمد جاء ثامر إلى معرض السيارات فاشترى السيارة وقال للبائع لا خلاف وأخذ السيارة ومشى، وبعد من قال ما أريد السيارة أعطيني المال، قال أعطيك المال اقرأ الشوكة ممنوع والترجيع ايه مدفوع ما فيش لا حرج انت لا ترد البيع لازم انتهى الموضوع، قال لا انا قلت لك لا خلاف، فرجع قل لا خلاف لا خنافة لا قال لا خلاف ايش يفيدني لا خلاف، لا خلاف. هنا بقى العلماء اختلفوا في هذا لان هم المسألة هنا على من يعلم اللفظ، لانهم قالوا لا خلاف في رعيلهم في, في, في, في زمانهم كانوا يعلمون ان لا خلاف معناها اشترط نفسي ثلاثة مفهوم. فهنا الشافعي يقول ان كان من ومن باعوا المشتري ان كان عالمين فهو شرط خير هو خير شرط، ان كان عالمين باللفظ فهو خير شرط. يبقى اذا لما جاء ثامر الى عبد الملك فقال له لا خلابه وكان عالمين فصار الامر ايش فصار الأمر على خيار الشرط. فلما رد بعد ثلاث قلنا له لك أن ترد وتأخذ السلعة ويأخذ الثاني السيارة، فهمت؟ طيب قالوا إن كان عالمين فإذا فلهما الخيار، وإن كان البائع عالم والجاهل لا يعلم، فالمشتري يعني لا يعلم جاهل ففيها وجهان، الوجه الأول هو خيار شرط والوجه الثاني ليس بخيار، والصحيح أنه خيار، والصحيح أنه خيار ما دام البائع عالما فيقع الخيار بذلك ويكون خيار شرط. مدة الخيار هذه التي فيها الخلاف، أنا سأذكر المدة الخلاف والأسبوع القادم أفصل لكم الخلاف بين العلماء في مدة الخيار. أما المذهب وهو قول الأحناف مدة الخيار لا تزيد عن ثلاث، لو زاد عن ثلاث بطل العقد والشرط بقى فاسد. يعني لو اشترى سيارة من الوكالة بخيار الشرط أنه يقول أنا أبي سيارة السيارة فإن عجبته في ثلاث فإني سأخذها وإلا سأردها في هذه الثلاث، يعني اشتراها على خيار الشرط ثلاثة أيام، فالشافعي رحمه يقولون أقصى مدة للخيار ثلاثة أيام. والأصل أنهم هذا الحديث كما سنفصل القول إن شاء الله في الخلاف. المالكية اختلفوا قالوا خيار الشرط على قدر الحاجة. يعني ايه خيار الشرط على قدر الحاجة؟ قالوا لكل سلعة، هو المسألة في التحديد عشان تعرف وجهة نظر التحديد شرط ليش حددوا ثلاثة او اقل، قالوا هذه المدة التي يغلب على الظن فيها عدم فساد السلعة عشان ما نؤدي الى فساد السلعة، لان فساد السلعة سيؤدي الى ضرر فقط الى إسالة الدماء الى فساد ذات البيت. فقالوا المدة التي هذه المدة التي يمكن ان يغلب على الظن عدم فساد السلعة فقالوا ثلاثة ايام. هنا الشافعية قال المالكية قالوا اذا كل سلعة بقدر تقدر بقدرها، ما دام العلة في هذا الخيار هو عدم الإفساد يبقى الفاكهة الخيار الصحيح يوم واحد، لأن الفاكهة أسرع السلع يسرع عليها الفساد كثير جدا، أسرع ما يسرع عليها الفساد هي إيش؟ الفاكهة. فقالوا إذا ليس له في الخيار إلا في يوم واحد لأن الفساد يسرع إلى الفاكهة. قالوا أما الثوب أو السيارة فمدة الخيار ثلاث، قد يفسد وقد لا يفسد، قد تفسد وقد لا تفسد. قالوا أما الدور والأراضي والبنايات ففيها الشهر وفيها مدة الشهر لأنها لا تفسد في أقل من ذلك، فلذلك قالوا وأقصها أقصى مدة للخيار شهر. هذا قول من مالك ولهم أدلة كما سنبين. وأما الحنابلة فقالوا لا، مدة الخيار مفتوحة، ولنعم ما قال الحنابلة تشتري بخيار الشرط إن شاء الله حتى اليوم القيامة. وأما قالوا لا، مدة الخيار مفتوحة لا تقيد له. وأما قول السلام لا خلاف هذا تعليم، تعليم بالتمثيل لا تعليم بالتحجير، لا حصرا ولا قصر، لا بالحصر ولا القصر، ولكن هو تعليم بالتمثيل. وقالوا إن أبيتم علينا هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن هذا الرجل ما قدر السلعة تشتريها الحاجة فيها 3 أيام فقط، فأعطاه على إيش؟ على قدره. فنظروا للأثر وللنظر، وهذا الذي سيأتي مصرح الأدلة بين العلماء وكيفية الترجيح. أنا أدين أولا أدين الله بقول الحنابلة عشان وخروج عن الشافعية، لكن أنا تأتيكم بالتحفة بأن هذا وجه عند أيضا بعض الشافعية في هذا الباب. وجه عندنا من الشافعية قال بذلك بفضل الله الذي علاه، ما من خير وجدناه قريب من السنة إلا وجدنا الشافعية معه، وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع.